بيقول لك ليس المؤمن، الصفات دي مش صفات مؤمن، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. أقف اليوم مع أولى تلك الكلمات، ليس المؤمن بالطعان. والطعان كما قال أهل العلم السباب الشتام، اللي بيشتم، اللي بيشتم. النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالطعان. عارف لما واحد يطعن واحد بخنجر بسكين، النبي صلى الله عليه وسلم لخطورة السباب والشتائم وصفها ووصف الطعان السباب اللي بيشتم، وصفه بأنه طعان بيطعن. يعني لما واحد يشتم واحد كأنه طعنه. وفيما رواه الشيخان عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب، يعني شتيم، سباب للمسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق. عارف يعني ايه فسوق؟ لما حضرتك تمسك ترمسة وتطلعها من القشرة بتاعتها، العرب يقولوا على هذه الحركة فسقت الحبة. فسقت الحبة يعني طلعت من قشرتها. وفي ديننا الفاسق هو الخارج عن طاعة الله. انت ليك حدود، فإذا خرجت عن هذه الحدود فسقت كما تفسق الحبة عن إشرتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك سباب المسلم فسوق، يعني خروج عن طاعة الله، خروج عن الحدود اللي حطها لك ربنا سبحانه وتعالى عن الشر. أمر خطير انتشر بيننا كانتشار النار في الهشيم. تجد الأب يسب أولاده، والأولاد قد يسبون الأب، والزوجة أو الزوج يسبون الجيران. إذا حدث له أمر في سيارته فتوقفت يسبها، إذا حدث أمر مع محموله تليفونه يسبه. أصبح الأمر منتشر ويعلمنا الإسلام، يعلمنا ويوصينا صلى الله عليه وسلم كما أوصى الصحابي الجليل فيما رواه أبو داود: لا تسبن أحدا، لا تسبن أحدا. احفظها. حكى رجل أن ضرار ابن القعقاع، وهو من رواة الحديث عن أبيه عن جده، جاء رجل إليه وقال: يا ضرار، لو قلت لنا واحدة لقلنا لك بها عشر. اشتمنا بس واحدة انت، واحنا هنشتمك بالواحدة دي عشرة. ولكن هو تعلم لا تسبن احد. فقال له الضرار: والله يا هذا، لو قلت لنا انت عشرة لم نقل لك نحن واحدة. انه تعلم اسلامه بيقول له كده، امسك لسانك احرص على ما يخرج منه فهو يسجل عليك. لا تسبن احد. وتخيل كلمة احد نكرة عامة مطلقة تشمل اي احد. لذلك تجد الصحابي الجليل اللي اوصى النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبن احد يقول: ووالله بعدها ما سببت سرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. لان قال له لا تسبن احد حتى لو كان جمال، حتى لو كان جمال. النبي لما تيجي لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتبحث عن كلمة لا تسبوا تجد عجب العجاب في نهي النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعلمك الأدب. يقول لك إذا اشتدت عليك الريح النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح. الريح اللي كانت جايه جامده اليومين اللي فاتوا النبي يقول لك واحد سبها، لا تسبوا الريح فانها ماموره، مش ذنبها، الله امرها، لا تسبوا الريح ففيها الرحمه والعذاب، وانما اسالوا الله من فضلها واستعيذوا بالله من شرها. ما تسبهاش لانها وقعت لك حاجه او عملت لك شيء، وانما استعذ بالله واستعذ بالله واكتب خيرها واستعذ بالله من شرها. انتشر بين شبابنا على كي يتهربوا من سباب الدين، وسباب الدين كفر. يستتاب الشخص تحذره، فان اصر بجهله تحذره مره واخرى، والا فهو يعتبر كافر سب الدين. يتهرب بعض الناس فيسب ديك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسب الديك فانه يوقظك للصلاة. شايف بيأذبك حتى مع الديك؟ لا، ده بيأذبك مع كلمات الظهر والايام والزمان. ايامنا كذا، زفت كذا، ظهرنا كذا، سنتنا سودة، الكلام هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الظهر. وفي الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم عندما يسب الظهر وانا الظهر. يقلب ربنا الليل والنهار. شايف ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم بيأذبك ازاي؟ ده يا اخي بيأذبك مع اهل العصاة، اصحاب المعاصي. يقول لك لا تسبوا اصحاب المعاصي. ما تعينش الشيطان عليهم يا اخي، ادعي لهم. لا تسبوا اصحاب المعاصي ولا تحتقروهم فإنما، اسمع، فإنما نحيا بستر الله. كلنا بيخطئ، وكلنا معاصي، وكلنا بنحيا بستر ربنا علينا، بس دول اتكشفوا. فإنما نحيا بستر الله علينا ولو كشفنا الله لفضحنا. لو اتكشف الستر علينا هيفضحنا. يقول لك ما تسبش حتى اهل المعاصي. يقول لك لا تسبوا الاموات، اذكروا محاسن موتاكم يقول لك فعل وفعل الله يرفع الوقت واستجاب عليه. النبي يقول لك لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. خلاص رفع ربنا وربنا حسبه. أنت مالك أنت يا أخي لدرجة أن ربنا يقول لك ما تشتمش آلهة الكفار أكثر من كده. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سورة الأنعام. هتسب آلهة الكفار هتجيب السباب لربك. لا ده أكثر من كده. وغريبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تسبوا الشيطان. ليه؟ بيعلمك هو شرير لكن تتعامل معه ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم يسير معه الصحابة فعثرت ناقة زي ما بتيجي تدور عربيتك كده بتتعطل. فقال الرجل تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان. ليه؟ فإنه يتعاظم حتى يصل كالبيت العظيم. يتعاظم يقول بقوتي أنا اللي عملت كده بقوتي. ماذا بيقوله؟ بيقول تعس الشيطان يعني أنا اللي عملت كده. وإنما قل بسم الله بسم الله فإنه وقتها يتساغر حتى يكون كالذبابة. وفي حديث آخر يعلمنا كيف نتعامل مع الشيطان فيقول لا تسبوا الشيطان ولكن تعوذوا بالله من شره. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. تستعذ بالله على طول لكن لا تسب. شوف يعلمك ازاي. شوف فلا تسبن احد. الفقيه الجليل الشعبي يشتمه رجل فيقول له يا هذا ان كنت صادقا فيما قلت غفر الله لي وإن كنت كاذبا فيما قلت غفر الله لك. الناس مؤدبة. أدبها الإسلام. أدبها الدين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. وعشان أشتمك يبقى أنا خدت حقي. وهل الحقوق تأتي بالسباب والشتائم؟ نظف لسانك وارتقي بقلبك. لا تستوي الحسنة ولا السيئة. نعمل ايه يا رب؟ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مكان عالية عشان كده ربنا يقول لك ولا يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يروي لنا أبو داود والطبري في تفسير هذه الآية في موقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع صحابته وبجانبه الصديق أبو بكر. فيأتي رجل يؤذي الصديق بلسانه. يشتم الصديق فيسكت أبو بكر. قاعد في حضرة النبي وتعلم لا تسبن أحد. فيعود الرجل له مرة ثانية فيسبه فيسكت الصديق. وفي الثالثة ضاق الصديق به ذرعا فرد عليه السباب فقام النبي صلى الله عليه وسلم من المجلس. فجرى الصديق من خلفه. أوجدت علي؟ غضبت النبي صلى الله عليه وسلم علي. إيه اللي حصل مني؟ سبني، أذاني. قال: عندما سكت نزل ملك يرد عليه، وعندما تكلمت ذهب الملك وجلس الشيطان، فما كنت لأجلس في مجلس فيه شيطان. يعني حضرتك لما تقعد مع واحد بيسد ويشتم انت قاعد مع شيطان، سيبه ويمشي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم. اقفل برنامجه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ترك المجلس. فما كنت لأجلس في مجلس يقعد فيه شيطان. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري يستفتيه الصحابة في أمر امرأة والفتوى لرجل والامرأة، يقولون: يا رسول الله تصوم ويصوم، تصلي ويصلي، تحج ويحج، تتصدق ويتصدق، ولكن اسمع اسمعي، ولكن تؤذي جيرانها بلسانها. اكثر من كده؟ صلاة وصوم وحج وصدقة وخير، ولكن اللسان سباب، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. ما الحكم يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ واسمع واسمعي. قال: هي في النار. شوف، ما احنا بنخش النار بايه؟ باللسان. امسك عليك هذا واتق الله، عود الى ربك فاستغفره. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول صلوات ربي وسلامه عليك ايها النبي ورحمه وبركاته. نختم فيما رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو ملك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان من اكبر الكبائر. خلي بالك نتكلم في الكبائر، والكبائر اللي يعملها صاحبها والعياذ بالله يخلد في النار، خش النار. ودي مش كبيرة عادة، ده أكبر الكبائر. إيه دي بقى؟ بيقول لك: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، ان يشتم ابوه وامه. الصحابة والله كانوا محترمين جدا، فقالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ ازاي تحصل دي؟ ما تحصلش ابدا، ما تحصلش، ولكنها حصلت في زماننا والعياذ بالله، فهي من اكبر الكبائر. فقالوا: كيف؟ قال: واسمع واسمعي. قال: يسب الرجل. يجي واحد مننا يشتم الآخر، يسب أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. يجي راجل يشتم واحد بأبوه التاني مش هيسكت له فحيرد على الآخر السباب الذي قال بأبيه وإن سبه بأمه يسبه أمه. ودي تعتبر من أكبر الكبائر إنك تسب والديك. أنا ما سبتهمش ولكن أتيت لهم بالسباب بسبك للآخر. إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا وكيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. هكذا أيها الأحباب وقفنا مع الكلمة الأولى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وقفنا اليوم مع الطعان وهو السباب الذي يشتم: لا تسبن كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبن أحدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا طالب علم إلا سددته ورشدته ولا أسيرا مأسورا فيك إلا أحسنت خلاصه ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم احقن دماءنا وأمنا في أوطاننا. اللهم احقن دماءنا وأمنا في أوطاننا وصب علينا في مصرنا الخير صبا ولا تجعل عيشنا كد كدا. اللهم صب علينا في مصرنا الأمن والأمان صبا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اجعل أسرنا آمنا مطمئنا من كل سوء. اللهم اجعل أسرنا آمنا مطمئنا من كل سوء. اللهم اجعل بلدنا هذه آمنا مطمئنا من كل سوء. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.